لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا المسير أحبتي إلى الباب الأخير من أبواب علم المعاني، ألا وهو باب الإيجاز والإطناب والمساواة أيضا. علم المعاني كما تعلمنا في بداية هذه المجالس هو العلم الذي يتكلم عن القواعد والمسائل التي تتعلق بأحوال اللفظ العربي التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال. هذا هو علم المعاني أحبتي، قواعد ومسائل تتعلق بأحوال اللفظ العربي التي من خلالها ومن خلال مراعاتنا لهذه الأحوال يكون كلامنا مطابقا لمقتضى الحال. وعرفنا أن أبواب علم المعاني ثمانية عند البلاغيين: الباب الأول باب الإسناد الخبري، والباب الثاني باب المسند إليه، والباب الثالث باب المسند، والباب الرابع باب أحوال متعلقات الفعل وما يعمل عمل الفعل، الباب الخامس كان باب القصر، والباب السادس باب الإنشاء، والباب السابع باب الفصل والوصل، والباب الثامن والأخير هو باب الإيجاز والإطناب والمساواة. إذن هي ثمانية أبواب، غصنا في سبعة منها، تعرفنا على أحوال اللفظ العربي التي من خلالها يأتي كلامنا مطابقا لمقتضى الحال من خلال هذه الأبواب السبعة، وبقي علينا الباب الثامن الذي نختم به في هذا اليوم بإذن الله، ألا وهو باب الإيجاز والإطناب والمساواة. وهذا الباب يتكلم عن الكلام العربي عموما، ولا يتكلم عن جزء معين، لا يتكلم عن المسند إليه أو المسند أو الجملة الخبرية أو الإنشائية، يتكلم عن الكلام عن الألفاظ والجمل عموما. فما هو الإيجاز وما هو الإطناب وما هو المساواة؟ يقول ابن الشحنة رحمة الله تعالى عليه في مطلع هذا الباب: توفية المراد بالناقص من لفظ الله الإيجاز والإطناب إن بزائد عنه. في بيت ونصف بدأ ابن الشحنة رحمة الله عليه تعريف الإيجاز وتعريف الإطناب. وفي الحقيقة المصطلحات التي ينبغي أن نتعلمها في بداية هذا الباب ثلاثة وليس اثنين. ابن الشحنة اقتصر على الإيجاز وعلى الإطناب، وأنا أدرك لماذا اقتصر على هذين، لكن في الحقيقة علينا أن نتبع طريقة القزويني وطريقة السيوطي والمحققين من البلاغيين، فنقسم المصطلحات في هذا الباب إلى ثلاثة، وهي المساواة، وهذا الذي أغفله ابن الشحنة، والإيجاز والإطناب. ابن الشحنة اقتصر على الإيجاز والإطناب، ولكن نحن نريد أن نزيد المساواة. تمام. الآن ما فلسفة هذه المصطلحات الثلاث؟ انتبهوا معي أحبتي. المعاني أحبتي التي نقصد إيصالها للآخرين، هذه المعاني ابتداء توجد في داخلنا وفي أنفسنا، حتى نستطيع أن نوصلها للآخرين لابد أن نستخدم الألفاظ، لأن الألفاظ هي الوسيلة التي أوجدها ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا إياها حتى نستخدمها لإيصال المعاني التي في أنفسنا إلى الآخرين. فالألفاظ هي قوالب المعاني. أي معنى في نفسك أيها المتكلم تريد أن توصله للآخرين فإنك تفرغه في قالب الألفاظ، هذه الألفاظ تبرز على اللسان ومن خلالها تصل المعاني إلى الآخرين. فقضية الارتباط بين اللفظ والمعنى من القضايا المهمة التي ينبغي أن تكون مستحضرة بقوة عند طالب علم العربية عموما وعند طالب علم البلاغة خصوصا، قضية الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، وأن يكون مستحضرا دائما أن المعاني في أنفسنا، وأن الألفاظ هي مجرد قوالب لإيصال المعاني إلى الآخرين. الآن هذه المعاني القائمة في أنفسنا والتي نريد أن نوصلها للآخرين، هناك ثلاث طرق لإيصالها للآخرين. أذهب إلى السبورة لأرسم هذه الطرق وتتضح لكم على شكل رسمة. إذن أقول هناك معنى يقصده المتكلم، هناك معنى يقصده المتكلم ويوجد في داخله، هو يريد أن يوصل هذا المعنى للآخرين من خلال الألفاظ. كما قلنا هناك ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي تأدية هذا المعنى بألفاظ مساوية له تماما من دون زيادة أو نقصان، يعني أن يستخدم المتكلم الألفاظ التي وضعتها العرب ابتداء لتأدية هذا المعنى الذي في داخله، وهذه العلاقة تسمى المساواة. إذا كان هناك معنى في داخل المتكلم والمتكلم حتى يعبر عن هذا المعنى استخدم الألفاظ التي وضعتها العرب لتدل بدلالة المطابقة على هذا المعنى من دون أن يزيد لفظاً أو ينقص لفظاً، فنسمي هذا الأسلوب أسلوب المساواة، التعبير عن المعاني من خلال ألفاظ مساوية لها، لذلك سمي مساواة، لأنك استخدمت الألفاظ التي وضعتها العرب ابتداء لتأدية مثل هذا المعنى من دون أن تزيد لفظا ومن دون أن تنقص لفظا. فهنا إذا استواء بين اللفظ والمعنى، هذا المعنى عند العرب، ما هي الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأديته؟ هذا وهذا وهذا، تمام، استخدمت هذه الألفاظ الثلاث بالضبط التي وضعت لتأدية هذا المعنى من دون أن أزيد لفظا ومن دون أن أنقص لفظا، إذن هنا أصبح مساواة بين اللفظ وبين المعنى، هذه تسمى علاقة المساواة وهي الأساس، وهي الأصل والأساس، لكن لا يوجد فيها ناحية بلاغية كبيرة، لذلك قل بحثها عند البلاغيين، لأنني إذا أديت المعنى بالألفاظ الموضوعة له بالمطابقة تماما من دون أن أزيد لفظا أو أنقص لفظا، كلامي صحيح، لكنني لم أفعل شيئا كبيرا، لكنني لم أفعل شيئا كبيرا، تمام؟ إذن هذا الصورة الأولى. طبعا التمثيل سأؤخره إلى الانتهاء من بيان الطرق الثلاث. إذن هناك معنى يقصده المتكلم، إذا عبر عن هذا المعنى، إذا أدى هذا المعنى بالألفاظ الموضوعة ابتداء له من دون أن يزيد لفظا أو ينقص لفظا، فحينئذ نقول هذا المتكلم استخدم أسلوب المساواة، تمام؟ طيب ننطلق الآن إلى الأسلوب الآخر. الأسلوب الآخر لتأدية هذا المعنى بذاته، هذا المعنى الذي في داخلي، أن نؤدي المعنى بشكل واف لكن بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأديته، وهذا يسمى الإيجاز. الإيجاز. الطريقة الثانية للتعبير عن المعاني في أنفسنا هو أن نؤدي هذا المعنى بشكل واف، هذا شرط، أن نؤدي المعنى بشكل واف، لكن هذه المرة من خلال ألفاظ هي أقل عددا، أقل إيش؟ أقل عددا من الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية هذا المعنى. إذا أنا عندي معنى، هناك ألفاظ وضعتها العرب ابتداء لتأدية هذا المعنى، أسلوب استخدمته العرب ابتداء، سميه ألفاظ سميه أسلوب، الآن ليس النقاش في طبيعة اللفظة بحد ذاتها، المهم المعنى العام. هناك معنى وهناك أسلوب وضع ابتداء، ألفاظ وضعت ابتداء لتأدية المعنى. إذا استطعت أن أؤدي هذا المعنى بشكل واف ولكن من خلال استخدام ألفاظ أخرى أقل عددا من الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية هذا المعنى، فهذا يسمى إيجازا. وهذه هي ميزة القرآن والسنة، أنها استطاعت أن تعبر عن المعاني الغزيرة الكثيرة من خلال ألفاظ موجزة أقل عددا من الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية هذه المعاني. يعني لو أنت تأملت في المعاني التي يريد القرآن أن يوصلها للعبيد، هذه المعاني الغزيرة الكثيفة العظيمة لو استخدم أسلوب المساواة دائما في تأديتها لكان القرآن من المجلدات الكبيرة، مجلدات. لكن ميزة القرآن أحبتي هو أن المعاني كبيرة جدا وعبر عنها بألفاظ قليلة، أقل من الألفاظ المساوية لهذه المعاني، أقل من الألفاظ والأساليب الموضوعة ابتداء لهذه المعاني. وهذا يدل على قدرة عالية تصل إلى حد الإعجاز، كيف من خلال ألفاظ محدودة تفتح معاني وآفاق جميلة رائعة وبساتين زاهرة من التدبرات والتفكرات. فإذا هذه علاقة الإيجاز، أن هناك معنى أؤديه بشكل واف. ها شوفوا، إذا أنا عندي معنى أديته بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء، لكنني لما قللت الألفاظ أدى ذلك إلى نقص في المعنى ولم يؤدى المعنى بشكل واف، هذا عيب عند البلاغيين ويسمى خللا. يسمى إيش؟ خللا. فالخلل أن تقلل الألفاظ وأنت تريد معنى، لكن تقليل الألفاظ أدى إلى نقصان في المعنى ولم يؤدى المعنى بشكل واف، فهنا أصبح هناك خلل، أصبح هناك ما يعرف عنده هذا المصطلح اسمه الخلل، أن يكون تقليل الألفاظ سبب إلى نقصان في المعنى ولم يؤدى المعنى المقصود. وعندي معنى مقصود، أنت قللت الألفاظ ما عندنا مشكلة، لكن إذا أردت أن تقلل الألفاظ يشترط أن تؤدي المعنى بشكل واف. إذا قللت الألفاظ ولم تؤدي المعنى بشكل واف، المعنى المقصود لك ما أديته بشكل واف، كان هناك نقص، فحينئذ نقول وقع في كلامك خلل. مصطلح الخلل له هذا التعريف الخاص. طيب، يقابل ذلك أحبتي، يقابل الإيجاز الإطناب. ما هو الإطناب؟ الإطناب هو أن نؤدي المعنى المقصود بألفاظ أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأديته لفائدة مقصودة. وهذا يسمى الإطناب. تمام. إذا الحالة الثالثة أو الطريقة الثالثة للتعبير عن المعاني المقصودة للمتكلم والقائمة في داخله هو أن نؤدي هذه المعاني، لكن في هذه المرة سنؤديها بألفاظ أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية هذا المعنى. إذا هناك معنى مقصود لي، عبرت عن بألفاظ وبأساليب وبجمل أزيد من الجمل والألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية مثل هذا المعنى. لكن هناك شرط حتى يسمى إطنابا، أن تكون الزيادة في الألفاظ لفائدة مقصودة، لفائدة مقصودة. يعني أنا زدت ألفاظ، لكن هذه الزيادة ليست زيادة عبثية، هي زيادة مقصودة للمتكلم، يريد من خلالها أن يوصل أفكار، تأكيد، تنبيه، تنويه، إلى ما شابه ذلك. فإذا أي إطناب مفهومه يقوم على ماذا؟ أن هناك معنى مقصود للمتكلم قام بأدائه بألفاظ أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء لهذا المعنى، وهذه الزيادة في الألفاظ سببها أنك تريد أن توصل فائدة معينة، حينئذ يسمى إطناب. طيب، إذا كان هناك زيادة في الألفاظ ولكن من دون تحقيق فائدة مقصودة، يعني هناك معنى عبرت عنه بألفاظ أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء، ولكن هذه الزيادة في الألفاظ لم يجد لها العلماء والناظرون والمتذوقون، لم يجدوا لها أي فائدة هذه الزيادة في الألفاظ، فحينئذ ينتج ما يسمى عند البلاغيين التطويل أو الحشو. يعني هذه فوائد لم يذكرها ابن الشحنة، لكن أمنحها لكم لتكتمل الفكرة. الزيادة في اللفظ إذا خلت من فائدة فإنها تسمى تطويلا أو حشوة. وهناك فرق عند البلاغيين بين التطويل والحشو. التطويل أن يكون هناك كلمة زائدة في الكلام لكنها غير متعينة، وأما الحشو أن تكون الكلمة الزائدة متعينة بحد ذاتها، تشير إليها أن هذه الكلمة زائدة. التطويل أن يكون هناك زيادة في الكلام لكن غير متعينة. الحشو أن تكون الزيادة متعينة. إذن التطويل هو زيادة غير متعينة، وأما الحشو زيادة متعينة. أعطيكم مثال على التطويل ومثال على الحشو. هناك بيت شعر يذم به رجل امرأة ويقول في ختامه، ضعف الأسئلة واضح، يقول في ختامه: وألفي قولها كذبا ومينا. وألفي قولها كذبا ومينا. ما هو المين أحبتي؟ المين هو الكذب أيضا، المين هو الكذب أيضا. فأصبح معنى البيت: وألفي يعني أجد قولها كذبا وكذبا، لأن المين هو بمعنى الكذب. فكأن الشاعر إيش يقول؟ وألفي قولها كذبا وكذبا. فنظر علماء البلاغة في هذا البيت فقالوا: ما الفائدة من تكرار كلمة الكذب مرتين، مرة صريحة ومرة باسم آخر وهو المين؟ إذن إحدى هاتين الكلمتين، لاحظوا إيش سأقول بعبارة دقيقة، إحدى هاتين الكلمتين زائدة، إحدى الكلمتين زائدة نستطيع أن نستغني عنها. هل الزائد هي كلمة المين ولا كلمة الكذب اللي قبلها؟ علماء البلاغة بيقولوا ما عندنا مشكلة، إحداهما زائدة، المين أو الكذب، نستطيع أن نستغني عن إحداهما ونستخدم الأخرى. قالوا فهذا يسمى تطويلا، البيت فيه زيادة ولكن ليست كلمة معينة هي الزائدة. يعني البعض قد يفهم يقول: إذن ليش يا شيخ لا تكون الزائدة كلمة المين كونها الثانية؟ في الحقيقة لا يتعين ذلك، يمكن أن تقول أن الزائدة كلمة كذبة الأولى هي المقحمة. أنا غير مضطر أن أجعل الزائد هو كلمة مين، أقول الزائد إحدى اللفظتين ونستطيع أن نستغني عن إحداهما ونستخدم الأخرى، لأن معنى المين هو الكذب، فالبيت أصبح هكذا وألفي قولها كذبا وكذبا. طب إيش فائدة كذبا؟ ليش أكرر كلمة كذبا مرتين من دون فائدة مرجوة؟ ما في فائدة مقصودة من خلال التذوق لهذا البيت، ما في فائدة مرجوة من هذا التكرار ومن خلال هذا التعاطف. فقال العلماء إذن هذا البيت الزيادة، لاحظوا هناك معنى مقصود للشاعر عبر عنه بألفاظ أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء، ولكن هذه الزيادة في الألفاظ لم تلبي فائدة مقصودة فسببت تطويلا، أصبح اسمها ليس إطنابا، أصبح اسمها إيش؟ تطويل. ولماذا تطويل وليس حشو؟ لأنها زيادة غير متعينة، إنه هذا المقطع هذا الشطر من البيت فيه لفظة زائدة، إحدى اللفظتين زائدة يمكن أن نستغني عنها باللفظة الأخرى. تمام. طب نأخذ مثال على حشو، مثال على حشو يمثلون على مثال على الحشو ببيت في معلقة زهير بن أبي سلمى يقول فيه، أحول هذه كده. طيب يمثلون ببيت في معلقة زهير بن أبي سلمى، طبعا هذا البيت يمثلون في كتب البلاغة له على أنه مثال على الحشو، في الحقيقة عندما نشرح إن شاء الله إن كان في العمر بقية المعلقات سنبين لا حشو فيه، بل بالعكس هذا من طريقة العرب في تقاطبها، لكن علماء البلاغة أحيانا يمثلون بأمثلة المراد منها تقريب الفكرة إلى الطالب، وإن لم يكن المثال بحد ذاته صحيحا، على قول الشاعر والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال كما يقول الحريري رحمة الله عليه. فسأذكر الآن مثالا على يذكره البلاغيون للحشو، لكن من الآن أقول هذا المثال ليس بصحيح، ليس مثالا صحيحا على الحشو، لكن أنا مجبر أن أعطيكم إياه لأنكم ستتعاملون معه في كتب البلاغة، وأريد أن أنبهكم وأقصد هذا أن هذا أن هذه طريقة للبلاغيين أنهم أحيانا يأتون بأمثلة لتقريب الأفكار إلى الطالب، وإن كانت هذه الأمثلة مدخولة وقد لا تصلح مثالا صحيحا على النظرية. ما هو الذي يستدلون به؟ يستدلون بقول زهير بن أبي سلمى وأعلم علم اليوم والأمس قبله، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. إيش يقول علماء البلاغة؟ يقول زهير بن أبي سلمى إيش يقول؟ يقول وأعلم، أنا أعلم علم اليوم، أعلم إيش يحدث معي في هذا اليوم، وما وقع في الأمس أيضا أعلمه، ولكنني لا أعلم ما في الغيب ما في المستقبل. فقال وأعلم علم اليوم والأمس. الآن كلمة قبله إيش فائدتها في السياق؟ أليس من المعلوم بداهة أن الأمس هو قبل اليوم؟ وأعلم علم اليوم والأمس قبله، إن الأمس اللي هو قبل اليوم. طب العلماء قالوا كلمة أمس أدت هذا المعنى بالتمام، فما الفائدة من هذه الزيادة؟ زدت اللفظ وقلت أعلم علم اليوم والأمس قبله، الأمس اللي هو قبل اليوم. فقالوا كلمة قبله هذه حشو في البيت. لماذا؟ لأن هناك معنى يريد زهير أن يوصله، زاد في الألفاظ التي استخدمها لإيصال هذا المعنى، لكن هل هذه الزيادة كان منها فائدة؟ البلاغيون في بحثهم البلاغي يقولون هذه الزيادة لا فائدة منها، وهي زيادة متعينة، يعني الزيادة التي لا فائدة منها هي كلمة بحد ذاتها معينة نشير إليها، وهي كلمة قبله، ليس إحدى الكلمتين، لا كلمة أمس ليست زائدة أو يمكن الاستغناء عنها بكلمة قبله، كلمة أمس لابد منها في السياق، لكن الزائد كلمة واحدة كلمة قبله، وسميت زيادة متعينة لأني أشير إليها بعينها أن هذه الكلمة بحد ذاتها هي الزائدة وينبغي أن تحذف. طيب لماذا زائدة؟ لأنه معلوم أن الأمس قبل اليوم، فلا فائدة من هذا التوكيد الذي هو ظاهر لكل إنسان، ما في يعني تقرير لمعنى جديد. وأعلم علم اليوم والأمس، هل أحد يجهل أن الأمس قبل اليوم؟ ما أحد يجهل ذلك. فكلمة قبله زيادة متعين متعينة نشير إليها، لأن هذه الكلمة بذاتها زائدة بخلاف البيت السابق وألفي قولها كذبا ومينا. الآن نقول إحدى الكلمتين زائدتين، إما الكذب وإما المين، ونستطيع أن نستغني بإحداهما عن الأخرى لا يسمى تطويلا. وأما الثانية الزائدة كلمة بحد ذاتها فتسمى حشوا، كأني حشوت السياق بكلمة ينبغي أن تخرج. فإذا علينا أن نفرق بين الإطناب وبين التطويل والحشو. الإطناب أن تؤدي المعنى المقصود بألفاظ أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء، لكن هذه الزيادة في الألفاظ هي مقابل زيادة في المعنى، أو قل مقابل فائدة مقصودة. إذا كان هناك زيادة في اللفظ ولكنها زيادة لم تفد أي معنى أي فائدة مرجوة، ففي هذه الحالة إما أن تكون هذه الزيادة تطويلا أو حشوا. إذا كانت زيادة متعينة أستطيع أن أشير إليها وأقول هذه اللفظة بحد ذاتها هي الزائدة فهذا هو الحشو. وإن كانت زيادة غير متعينة، يعني إحدى اللفظتين أو الألفاظ زائدة من دون أن نعين واحدا بحد ذاته متعين أن يكون هو الزائد، هناك زيادة عموما، فهذا يسمى تطويلا. إذا أحبتي طبعا قضية التطويل والحشو أنا هذا من أجل أن أوضح لكم السياق أكثر وأكثر، من أجل توضيح السياق أكثر وأكثر، تمام. ونحن من خلال دراستنا لهذا الباب إن شاء الله سنتعرف على أمثلة الإيجاز والإطناب ونحللها بوضوح. إذا المهم نعود إلى أصل الفكرة التي نحوم حولها، المعاني المقصودة للمتكلمين. هناك ثلاثة أساليب لإيصالها، إما أن نعبر عن هذه المعاني بالألفاظ الموضوعة ابتداء وبالأساليب الموضوعة ابتداء لهذه المعاني من دون أن نزيد ومن دون أن ننقص، وهذا يسمى المساواة، وهذا لم يتطرق إليه ابن الشحنة لأنه لا يحمل فائدة بلاغية أو تذوقات بلاغية عالية. أنت عندك معنى عبرت عنه بالألفاظ المساوية له، أين الجماليات البلاغية أعطتها في الإيجاز والإطناب؟ الإيجاز الطريقة الثانية هو أن تؤدي المعنى التي تقصده بشكل واف، من دون أن تنقص في المعنى، أن تؤدي المعنى بشكل واف لكن بألفاظ أقل عدد من الألفاظ والأساليب الموضوعة ابتداء لهذا المعنى، هذا يسمى إيجازا. إذا قللت الألفاظ وسبب هذا إشكالية في المعنى فحينئذ ينتج ما يسمى عند البلاغيين بالخلل. الطريقة الثالثة للتعبير عن المعاني أن نعبر وأن نؤدي هذه المعاني بألفاظ أزيد. لاحظوا الإطناب عكس الإيجاز، الألفاظ هنا أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء لهذا المعنى، ولكن هذه الزيادة في الألفاظ كانت لفائدة مقصودة وهذا هو الإطناب. فإن كانت زيادة الألفاظ لا فائدة مرجوة منها فهذا ينتج لي إما تطويلا وإما حشوة. هذه خلاصة هذه المصطلحات الثلاث، تمام؟ طيب نأخذ لك مثال مبسط ذكره الشيخ محمد النصيف حتى يتضح لكم المقال. مثال مبسط هو لمجرد تصوير الفكرة، وإن كان يعني في كلام البلاغيين ما هو أعمق من هذا، لكن هو ذكره لتوضيح الفكرة للطالب الناشئ. لو قلت ابتداء، يعني شخص سألني ما اسمك، فقلت هناك شخص سألني ما اسمك، فالآن هناك معنى أريد أن أوصله لهذا الشخص أنا هو اسم. فإيش قلت؟ قلت اسمي إبراهيم، قلت اسمي إبراهيم، هو سألني ما اسمك فقلت اسمي إبراهيم. الآن ما هو المعنى؟ أولا لابد أن نحدد المعنى المقصود، بعد ذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين اللفظ الذي استخدمه المتكلم وبين هذا المعنى المقصود. يعني أنت كيف تعرف أن هناك مساواة أو إيجاز أو إطناب؟ ابتداء عليك أن تحدد المعنى المقصود للمتكلم، تحدده بالضبط. إذا حددت المعنى المقصود للمتكلم تنظر في الألفاظ التي استخدمها لإيصال هذا المعنى وتبدأ تقارن هذه الألفاظ مساوية هي الموضوع ابتداء لتأدية هذا المعنى من دون زيادة أو نقصان، إيه نعم إذن هذا مساواة. لا هو قلل الألفاظ مع المحافظة على المعنى، هذا إيجاز. زاد الألفاظ مع المحافظة على المعنى والزيادة لها فائدة، هذا إطناب. فابتداء كما قلت لكم في هذا المثال، شخص سألني ما اسمك، فأنا الآن ماذا أريد أن أفعل؟ أريد أن أقول اسمي، أعطيه اسمي. فإذا المعنى المقصود للمتكلم الآن هو توضيح ما هو اسمه. فبماذا أجاب؟ قال اسمي إبراهيم، اسمي إبراهيم. الآن هل عدد الألفاظ مساوي للمعنى المراد إيصاله؟ هيك هكذا قلت اسمي إبراهيم، هنا ألفاظ هناك معنى، المعنى يريد أن يوصل اسمه للسامع، فقال اسمي إبراهيم. نعم الألفاظ المستخدمة مساوية للمعنى المراد إيصاله. العرب وضعت هذه الألفاظ كلمة اسمي وإبراهيم مثلا أو خالد بغض النظر إيش نوع العلم، المهم وضع هذا الأسلوب ابتداء ليعبر عن هذا المعنى تماما، ولا يوجد هناك زيادة ولا يوجد نقصان في الألفاظ، فيكون هذا الجواب من قبيل المساواة، من قبيل إيش؟ المساواة. تمام؟ تمام. الآن انظروا كيف سأؤدي نفس المعنى لكن من خلال إيجاز. سألني هذا السائل ما اسمك؟ إيش قلت له؟ قلت لماذا أصرح بالمبتدأ اسمي؟ ألم ندرس في باب المسند إليه أن المبتدأ اللي هو المسند إليه يحذف احترازا من العبث؟ يعني ذكري أنا في الإجابة اسمي إبراهيم، التنصيص على كلمة اسمي لا داعي له، أستطيع أن أحذف هذه الكلمة لأنها معلومة من السياق، وقد درسنا في باب المسند إليه أن المسند إليه يحذف احترازا من العبث، ومثلنا لهذا بأمثلة قريبة من هذه الجملة، بأمثلة قريبة من هذه الجملة. فذكر كلمة اسمي في الإجابة في الحقيقة يسميه البلاغيون عبث. إيش ليش تنص على كلمة اسمي إبراهيم؟ قل مباشرة ماذا؟ هو سألك ما اسمك، فماذا تجيب مباشرة؟ إبراهيم. فلاحظوا الإجابة الثانية، لو قلت مباشرة إبراهيم من دون أن أذكر كلمة اسمي حذفتها، طبعا إبراهيم ستكون خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره اسمي لكنني حذفته. ففي هذه الحالة الثانية المتكلم عبر عن المعنى. إيش المعنى اللي اتفقنا عليه ابتداء؟ يريد أن يوصل اسمه للسائل، عبر عن هذا المعنى بألفاظ أنقص من الألفاظ الموضوعة ابتداء لهذا المعنى. لكن لما أنقص الألفاظ هو هل أدى المعنى بشكل وافي ولا السائل صار عنده خلل ما فهم الجملة؟ أديت المعنى بشكل وافي، هو سألني ما اسمك، مباشرة قلت له إبراهيم، السامع هو نفسه قدر المبتدأ المحذوف، اسمه إبراهيم، اسمه إبراهيم، صح؟ كلمة اسم حذفناها من السياق، وهذا هو الذي فعل الإيجاز، أنني حذفت المبتدأ فصار عندي إيجاز، واكتفيت بالخبر إبراهيم، وهذا الحذف لم يسبب خللا لأني حذفت، لكن المعنى وصل بشكل واف إلى السامع، فهذا يسمى عند البلاغيين إيجاز. أديت نفس المعنى اللي هو إيصال اسمي له لكن بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء. شوف في الحالة الأولى كيف كان جوابي بالتفصيل، اسمي إبراهيم، اسمي إبراهيم. الآن من ناحية بلاغية الأداء هنا رديء، يعني أنك تجيب اسمي إبراهيم من ناحية بلاغية رديء، لكن أنا الآن أفصل كقاعدة لغوية إنه هنا أنت استخدمت الألفاظ المطابقة للمعنى فيسمى هذا مساواة. في الحالة الثانية أنا حذفت المبتدأ كلمة اسمي واكتفيت بالخبر احترازا من العبث كما درسنا في باب المسند إليه، وفي هذه الحالة أنا قمت بإيجاز، قمت من خلال حذفي للمبتدأ أنا قمت بإيجاز، أوصلت المعنى بشكل واف لكن بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء. طيب انظروا في الإجابة الثالثة. إذا كان هذا السائل، لاحظوا كيف السياق هو الذي سيحكم في قضية المساواة والإيجاز والإطناب. هذا السائل أنا أعرف من حاله أنه بريد. عندي سائل، هذا السائل بريد وسألني هذا السؤال كثيرا وأعطيته اسمي كثيرا وهو ينسى لأنه يعاني من بلادة. فهو سألني ما اسمك؟ لاحظوا كيف أنا رسمت لكم أجواء السياق حتى تعرفوا كيف الإجابة ستكون. إنسان بريد أحمق كثير يسأل وينسى ودائما يكرر الأسئلة. فقال لي ما اسمك؟ فقلت له اسمي إبراهيم ابن رفيق. قلت له اسمي إبراهيم ابن رفيق، تمام؟ ها هذه الإجابة الثالثة، اسمي إبراهيم ابن رفيق، تمام. هنا أنا في الحقيقة قمت بإطناب. قمت بماذا؟ بإطناب. لماذا؟ هو الآن سألني عن إيش؟ عن اسمي الشخصي. هل سألني عن اسم أبي؟ ما سألني عن اسم أبي، قال ما اسمك؟ تمام. فأنا عندما أجبت استخدمت الألفاظ الموضوعة ابتداء وزيادة. هو سألني ما اسمك؟ قلنا إيش الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية هذا المعنى؟ أن أقول اسمي إبراهيم وأسكت. أنا الآن لما أجبت إيش قلت له؟ اسمي إبراهيم ابن رفيق. اسمي إبراهيم ابن رفيق. الآن هذه الزيادة ابن رفيق حتى نقول أنها إطناب أو من قبيل الحشو، سننظر هل هذه الزيادة لها فائدة وليس لها فائدة. فأنا في الحقيقة إنما زدت هذه الزيادة ونصصت على اسم أبي أولا حتى يرسخ اسمي في ذهن هذا السائل البريد. فقلت لعلي أربط اسمي باسم أبي فيرسخ الاسم في ذهني، هذا الإنسان بريد كل ما أعطي اسمي ينسى. فإذا قلت له إبراهيم ابن رفيق لعله يرسخ هذا الاسم في ذهنه. فهنا زيادتي لابن رفيق، صحيح هنا عبرت عن المعنى وهو إعطاء اسمي بألفاظ أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء لأنني أقحمت اسم أبي، لكن هذه الزيادة مقصودة لي لأنني أريد أن يرسخ اسمي في ذهنه من خلال ربطه باسم أبي. فتسمى الزيادة أو الأسلوب كلياته في النهاية يسمى أسلوب إطناب، أنه زاد ألفاظ وعبر عن المعنى بألفاظ أزيد من الألفاظ الموضوعة ابتداء، لكن هذه الزيادة كان لها فائدة مقصودة وهي أنني أريد أن أرسخ اسمي في ذهن هذا السامع من خلال ربطه باسم أبي. وضحت الفكرة عموما؟ إذن هناك معنى المتكلم يريد أن يوصلك هو اسمه. ففي الحالة الأولى أوصله بالألفاظ الموضوعة ابتداء له من دون زيادة ولا نقصان، اسمي إبراهيم ونقطة. في حالة الإيجاز حذفنا المبتدأ وقلت قال لي ما اسمه، قلت إبراهيم، حذفت المبتدأ احترازا من العبث مع تأدية المعنى بشكل موافي، هذا إيجاز. في الحالة الثالثة لأن السائل كان بريدا وكثير السؤال ودائما ينسى أعطيته ألفاظ زيادة، قلت اسمي إبراهيم ابن رفيق. الآن هذه الزيادة مقصودة عندي وهي أني أريد أن ينسخ اسمي عند هذا السامع من خلال ربطه باسم أبي. هذه نكتة من النكت الزيادة. طبعا الفائدة المقصودة من الزيادة كثيرة وتتعرفون عليها إن شاء الله في المطولات أكثر وأكثر. فهذا مثال توضيحي لفكرة الإيجاز والإطناب والمساواة. أعود إذن إلى ما ذكره ابن الشحنة رحمة الله عليه، نعلق على ألفاظه وبياته سريعا. قال في البيت 71: توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز، هذا تعريف الإيجاز، والإطناب إن بزائد عنه. دعونا نحلل هذا البيت سريعا حتى نحفظ بفهم إن شاء الله. توفية المراد بالناقص أي بألفاظ، إيش مراد كلمة بالناقص؟ كلمة الناقص ضعوا حولها قوسين، ما هو مراد ابن الشحنة بكلمة الناقص؟ أي بألفاظ تنقص، الناقص يقصد يعني بألفاظ تنقص من هنا بعد بالناقص من هنا بمعنى عن من بمعنى عن فتستطيع أن تضع فوقها كلمة عن فيصبح المعنى بعد التحليل والتفكيك توفية لاحظوا كلمة التوفية أيضا توفية المراد يعني إيصال المعنى بشكل واف بالناقص يعني من خلال الألفاظ التي تنقص ومن وضعنا مكان عن كما اتفقنا توفية المراد توفية المعنى بألفاظ تنقص عن لفظ له إيش مراد ابن شهر بكلمة لفظ له يعني تنقص عن الألفاظ الموضوع ابتداء له أي لهذا المعنى هذا هو الإيجاز وعن عبارة واضح مضغوطة لكن نحن حللناها واتضح يعني المراد منها بإذن الله فإذا تعريف للإيجاز قال هو توفية المراد يعني إيصال المعنى المراد بشكل وافي إذا قال توفية إيصال المعنى المراد المتكلم المقصود المتكلم بشكل وافي من خلال الناقص يعني الألفاظ التي تنقص عن الألفاظ الموضوع ابتداء له أي لهذا المعنى هذا هو الإيجاز ثم انتقل إلى الإطناب قال والإطناب إن بزائد عنه يعني والإطناب متى يكون إن وفيت المراد وأديت المراد يعني أديت المعنى المراد المقصود بألفاظ زائدة عنه عن إيش يعني عن المعنى الموضوع ابتداء لهذا عن عفوا بزائدة عنه بزائدة عن الألفاظ الموضوع ابتداء لهذا المعنى فالإطناب إن بزائد عنه يعني الإطناب يكون إن أديت المعنى بألفاظ زائدة عنه أي عن الألفاظ الموضوعة ابتداء لهذا المعنى إن أديت المعنى بألفاظ تزيد عن الألفاظ الموضوعة ابتداء لهذا المعنى فهذا هو الإطناب لكن بقي قيد كان عليه أن يذكره ما هو؟ بشرط أن تكون هذه الزيادة لفائدة مقصودة لأنه إذا كانت الزيادة زيادة ألفاظ عن الألفاظ الموضوعة ابتداء للمعنى لكن هذه الزيادة ما في منها فائدة هذا ليس إطنابا هذا إما حشو أو تطويل كما ذكرنا تمام بعد أن اتضح لنا معنى هذا البيت ننتقل الآن إلى تفصيل أعمق في الإيجاز ثم ننتقل إلى تفصيل أعمق في الإطناب ثم نختم الباب إن شاء الله فسيبدأ رحمة الله عليه بالإيجاز لاحظوا أن ابن شهر لم يعرف المساواة لم يعرف المساواة لأن كثيرا من البلاغيين يقولون المساواة لا فائدة منها في علم البلاغة لا يوجد فيها نواحي بلاغية عندك معنى عبرت عنه بالألفاظ الموضوع ابتداء له هذا ما في جمالية بلاغية الجمال البلاغي يظهر أنك تقلل اللفظ وتحافظ على المعنى كاملا أو تزيد اللفظ لفائدة المقصودة هنا تظهر الفوائد البلاغية والنكت التي يهتم بدراستها البلاغيون طيب نبدأ الآن بدراسة الإيجاز قال وضرب الأول بعد أن انتهى من تعريف الإيجاز والإطناب عاد إلى الإيجاز ليفصل في نوعيه الإيجاز له نوعان في اللغة العربية إيجاز قصر أو قصر على خلاف اللفظة وإيجاز حذف فالآن يريد أن يبين نوعي الإيجاز فقال وضرب الأول يعني النوع الأول وهو الإيجاز له ضربان ما هما؟ قال وضرب الأول قصرا وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل فالأول وهو الإيجاز وأحبتي له ضربان إيجاز قصر وإيجاز حذف لذلك قال وضرب الأول وهو الإيجاز قصرا وحذف ثم فصل في الحذف قال قصرا وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله طيب نبدأ بالنوع الأول من أنواع الإيجاز صح؟ حتى نسمع السبورة تتضح الأمور إن شاء الله أكثر وأكثر يا رب سريعا نقول أحبتي الإيجاز ينقسم إلى إيجاز قصر أو قصر وإيجاز حذف. وإيجاز الحذف إما حذف جمل أو حذف جملة واحدة أو حذف جزء من الجملة. هذا هو التقسيم، عليكم أن ترسموه بهذه الصورة. نعود الآن إلى ما ذكره الشيخ محمد نقرأه سريعا. نبدأ في إيجاز القصر، هذا هو النوع الأول. يتوب الكاميرا هنا. إيجاز القصر هو الإيجاز الذي ليس ناتجا عن حذف ألفاظ، أو بعبارة أخرى الإيجاز الذي ليس سببه الحذف. بعبارة ثالثة إيجاز لكن لا يوجد هناك شيء محذوف. عبر كما تشاء. الشيخ قال إيجاز القصر هو الإيجاز الذي ليس سببه الحذف، يعني عندي معنى مقصود للمتكلم عبر عنه بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء، لكن تقليل الألفاظ، ركزوا هذه العبارة، تقليل الألفاظ عن الألفاظ الموضوعة ابتداء ليس ناتجا من حذف بعض الألفاظ. المثال اللي مثلت به قبل شوي على السبورة إبراهيم، لما أجبت ما اسمك إبراهيم، كان هنا الإيجاز ناتج عن حذف المسند إليه، لكن هل كل صور الإيجاز تنتج عن حذف شيء؟ لا، هناك نوع يسمى إيجاز القصر وهو أن تقلل الألفاظ عن الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية المعنى، لكن من دون أن يكون هناك حذف لشيء، ما حذفت شيء، أنا فقط قللت، يعني أتيت بجملة جديدة ألفاظها أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية المعنى، لكن ما حذفت شيء من هذه الجملة، فهذا يسمى إيجاز قصر. إيجاز ليس ناتجا عن حذف، ليس سببه الحذف، لا يوجد فيه شيء محذوف. طيب الأمثلة توضح أكثر وأكثر. قال مثال ذلك قوله تعالى، ننظر في هذا المثال، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه يبين لنا كيف الإيجاز وقع في هذه الآية. بدكم دائما تتصوروا أنه هناك معاني مقصودة للمتكلم، والإيجاز أن تعبر عن هذه المعاني بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء. الآن يقول الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير في هذه الآية، معلقا على هذه الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال فهي تشتمل على 24 حرفا. هذه الآية 24 حرف من دون حرف العطف اللي هو وما أرسلناك، وحرف الواو دعوا عجب. ما أرسلناك إلا رحمة إلى نهاية كم حرف؟ قال هذه الآية تشتمل على 24 حرفا. طيب ب24 حرف إيش ذكر في هذا المقطع؟ إيش المعاني التي ذكرت؟ قال ذكر فيها الرسول. أين ذكر الرسول؟ الكاف، وما أرسلناك الكاف ليست خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الرسول. وما أرسلناك ذكر الرسول، إذن في الكاف المفعول به. والمرسل وهو الله سبحانه، أين ذكر المرسل؟ النا، وما أرسلنا الفاعل، نا نا الفاعلين يعظم ربنا نفسه وله الحق في ذلك مطلقا. إذن ذكر المرسل أيضا. قال والمرسل إليهم، أين ذكرت؟ العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. إذن ذكر المرسل إليهم. وذكرت الرسالة، أين ذكرت الرسالة؟ في ضمن الفعل أرسلنا، لأن الفعل أرسلنا يدل على مصدر وعلى زمن، والمصدر هو الرسالة، فالرسالة مذكورة ضمنا في أرسلنا، إذا في رسالة صح؟ إذا لاحظوا كيف ذكر الرسول والمرسل وهو الله، والمرسل إليهم وهم العالمون، والرسالة في ضمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال وأوصاف هؤلاء الأربعة مع إفادة عموم الأحوال، مع إفادة عموم الأحوال، يعني وما أرسلناك، لاحظوا الفعل في سياق نفي ليدل على العموم، ما أي إرسال، كل إرسالنا لك في كل أحواله إنما المراد منه الرحمة. عموم الأحوال استفدناه من وقوع الفعل في سياق النفي ليدل على أن كل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته من بدايتها إلى نهايتها بجميعها المراد منها الرحمة. إذن مع إفادة عموم الأحوال قال واستغراق المرسل إليهم، لأن العالمين المرسل إليهم جاء معرفا بأل الاستغراقية يدل على الاستغراق. قال وخصوصية الحصر إنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قصر ممكن يكون من قبيل القصر الإضافي، قصر تحقيقي لكنه إضافي. وتنكير رحمة يدل على التعظيم، وما أرسلناك إلا رحمة، من مقاصد التنكير. ها ارجعوا على باب التنكير، مش التنكير قلنا تنكر المسند إليه أو المسند أو المتعلقات، من مقاصد التنكير تعظيم. فهنا كلمة رحمة جاءت نكرة تدل على التعظيم. فلاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الرسول والمرسل وهو سبحانه والمرسل إليهم، وأن هناك رسالة وهناك حصر في هذه الرسالة والاستغراق في المرسل إليهم من خلال تعريف العالمين، والتعظيم في طبيعة الرحمة من خلال 24 حرف. لو أراد بشر منا أن يدلل على هذه المعاني بأسلوبه سيستخدم ربما جمل كثيرة لينبه عليها. هذه القدرة العالية على اختصار المعنى، معنى عبر عنه بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء. لو أتيت الألفاظ الموضوعة ابتداء عند العرب لتأدية هذا المعنى اللي هو ذكر الرسول والمرسل والمرسل إليهم مع تعظيم وتفخيم ودلالة حصر واستغراق، لو أردت أن تعبر عن هذه المعاني بالألفاظ الموضوعة ابتداء لها ستحتاج إلى جمل، وربنا سبحانه عبر عنها ب24 حرفا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب أعطيكم مثال قد يكون أوضح لكم. ذكر السيوطي رحمة الله عليه في ويذكر البلاغيون عادة، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين أهمية تطبيق القصاص على القتل المتعمدين على القتل المجرمين، أراد أن يبين الفائدة والثمرة المرجوة والمصلحة من تطبيق القصاص على القاتلين عمدا. إيش قال سبحانه في سورة البقرة؟ قال ولكم في القصاص حياة، في القصاص حياة، لك ولكم، هذه هي الخبر مقدم لكن يهمني بعد ذلك في القصاص حياة، يعني حياة لكم في القصاص، حياة لكم في إيش؟ في القصاص. أنا بهمني أركز على اللي بعد لكم في القصاص حياة. لاحظوا هذه العبارة موجزة وسأبين لكم الإيجاز، لكن لاحظوا العرب أرادت أن تأتي بعبارة موجزة قريبة منها وهي عبارة القتل أنفى للقتل. سأركز على في القصاص حياة، هذه آية قرآنية والعرب تقول القتل أنفى للقتل. الآن هذه العبارة فيها إيجاز وهذه العبارة فيها إيجاز، لأن كليهما المقصود منهما التعبير عن معاني غزيرة. هناك معنى مقصود للمتكلم سواء في القصاص الحياة أو في القتل أنفى للقتل، هناك معنى مقصود للمتكلم عبر عنه في كلا الحالتين بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء لتأدية المعنى. لكن قارنوا بين إيجاز القرآن وبين إيجاز الجاهليين حتى تعرفوا تفوق القرآن في النواحي البلاغية. يعني هناك معنى غزير نريد أن نوصله، القرآن عبر عن هذا المعنى الغزير بثلاثة ألفاظ في القصاص حياة، والعرب تعبر عنه بقولهم القتل أنفى للقتل. طبعا القتل الأولى معناها القصاص، أنا هبينت لكم الآن القتل أنفى القتل، القتل الأولى معناها إيش؟ القصاص، فكأنهم قالوا القصاص أنفى للقتل. طيب علينا ابتداء أن نحدد ما هو المعنى المقصود والمراد إيصاله، ثم بعد ذلك نقارن بين إيجاز القرآن وإيجاز العرب لندرك تفوق القرآن البلاغي. طيب دعوني أقرأ كلام السيوطي لكم حتى نتعرف على المعنى المراد إيصاله. يقول السيوطي رحمة الله عليه معلقا على هذه الآية ولكم في القصاص حياة، يقول فإن معناه كثير ولفظه يسير. هناك معنى غزير واللفظ يسير، إيش هو المعنى المراد؟ قال لأن معنى، لاحظوا وركزوا فيما يقول، لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل بالتالي حياة لهم وليس فيه حذف شيء. يعني الآية لم يحذف منها أي شيء، لذلك هي مثال على إيجاز قصر، ألفاظ قليلة عبرت عن معاني غزيرة ولا يوجد هناك حذف في الجملة، في القصاص حياة ما فيها أي حذف. ما هو إذن المعنى الذي عبر عن به في القصاص حياة؟ أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل، يعني إذا الواحد محبتي عرف أنه إذا قتل الناس عمدا سيقتل ويطبق على القصاص، متى علم الإنسان أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا ودافعا إلى أن لا يقدم على القتل، لأنه سيعلم أن القصاص يطبق عليه، بالتالي قال فارتفع بالقتل الذي هو القصاص، يعني ارتفع بتطبيق القصاص عليه، ارتفع بهذا الحكم إيش؟ كثير من سفك دماء الناس، كثير من قتل الناس بعضهم لبعض. ليه؟ لأنه كما قلنا الإنسان يريد أن يقدم على جريمة قتل، عرف أنه إذا قتل سيقتص منه، فإنه سيرعوي ولن يقوم بعملية بجريمة القتل التي خطط لها، بالتالي أحيينا الناس الذين كانوا سيموتون لو أن هذا الرجل أقدم على قتلهم، صح؟ وأحيينا هذا القاتل الذي يريد أن يقتل أيضا، لأنه لو قتل سنقيم عليه القصاص، فأحييناه هو وأحيينا الآخرين. قال فكان بالتالي من خلال تطبيق حد القصاص إيش أو إقام الحكم الشرعي وتشريعه كان فيه حياة للناس، أليس كذلك؟ الآن لاحظوا كل هذه المعاني ربنا سبحانه وتعالى أوصلها من خلال في القصاص حياة. لا كل هذه المعاني اللي شرحتها، أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل فإنه سيقتل، فإن هذا سيدفعه إلى أن لا يقوم بهذه الجرائم، وبالتالي سيحيي نفسه ويحيي نفوس الآخرين، كل هذه المعاني من أين؟ كيف عبرت عنها هذه الآية؟ لاحظت المعنى؟ المعنى الذي نريد أن نوصله ابتداء حددوه، أن الإنسان إذا عرف أنه متى قتل قتل فإنه لن يقتل الآخرين، وبالتالي هكذا نحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين. هذه الألفاظ التي أعبر بها الآن هي الألفاظ المساوية للمعنى، هي الألفاظ المساوية. كيف القرآن عبر عن هذا المعنى بألفاظ أقل بكثير من هذه الألفاظ المساوية؟ قال بثلاثة كلمات أو بثلاث كلمات في القصاص حياة، تأمل فيها في القصاص حياة نقطة، في القصاص حياة، هذه ثلاث كلمات اشتملت على كل هذه المعاني، دلتنا وفهمنا باستنباط وبتأمل وبتفكر ومن خلال ملاحظة دلالة الالتزام، وهذه قضية منطقية ما أحبت أوردها، إنه كيف الإيجاز يؤدي نفس المعنى الذي تؤديه المساواة، أننا سنستخدم ونوضح دلالات الالتزام للألفاظ ولن نقتصر على دلالة المطابقة، دلالات الالتزام هي التي تعيننا على الوصول إلى نفس المعنى الذي نؤديه بالمساواة. المهم لا يهمني كثيرا هنا هذا الكلام، انتهت الساعة الأولى، تمام. الذي يهمني أن أبين لكم أحبتي كيف أن في القصاص حياة، هذه الألفاظ الثلاث عبرت عن دور القصاص في دفع المجرمين عن جرائمهم وبالتالي المحافظة على حياتهم وعلى حياة الآخرين. طب ننظر في عبارة العرب، العرب أيضا حاولت أن توجز، استخدمت أسلوب الإيجاز للتعبير عن هذا المعنى، قالت مقولة مشهورة عندهم مثلا يعني، القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، القتل الأولى قلنا بمعنى القصاص، يعني كأنهم قالوا القصاص أنفى للقتل، لكن لما عقدت سيوطي مقارنة بين عبارة العرب وعبارة القرآن وجدنا أن عبارة القرآن أعظم وأفخم بكثير من عبارة العرب، كيف ذلك؟ لاحظوا كيف سنعقد مقارنة بين هاتين الجملتين. أنا فقط أكيد استطراد، لكن يهمني أن يتعود الطالب على هذه المقارنات البلاغية. في القصاص حياة كم حرف أحبتي؟ 10 أحرف. في القصاص، أو قد تكون أكثر، هو نعم عدى القصاص حياة وحدها. القصاص، القصاص حياة، يعني الحاء والياء والألف والتاء، هذه 9. والقصاص الحرفين والقاف والصاد والألف والصاد. نعم هو عد القصاص حياة من دون حرف الجر فيه. القصاص حياة، يقول السيوطي القصاص حياة، هذه 10 أحرف. القصاص حياة، هذه 10 أحرف. بينما القتل أنفى للقتل كم حرف؟ 14. بالتالي القرآن استطاع أن يوجز أكثر، يعني العرب لما أرادوا أن يوجزوا وقفوا عند 14 حرفا، القرآن وقف عند 10 أحرف. ولو أردتم أن تزيدوا فيه وتعدوها 12 حرفا سيبقى القرآن متغلب، يعني لو عددنا فيه سيبقى القرآن متغلب 12 حرفا مقابل مقولة العرب 14 حرفا. إذن هذه أول مقارنة، عبارة القرآن أوجز من عبارة العرب. طيب قال الإيجاز الآخر والجمالية أخرى النص على المطلوب، يعني على النتيجة والثمرة الذي هو الحياة، بينما عبارة الجاهليين لا يوجد فيها النص على المطلوب والثمرة النهائية وهو الحياة. القرآن إيش قال؟ في القصاص حياة. الآن ألم نقل أحبتي أنه إيش المعنى المراد إيصاله؟ أننا إذا طبقنا القصاص فإن الإنسان سيندفع عن قتل الآخرين، المجرم سيندفع، بالتالي ماذا يحصل؟ حياة له وحياة للآخرين. وهذا المطلوب والمقصد من تطبيق القصاص الحياة. آية القرآن، إيجاز القرآن نص على المقصود والمطلوب وهو حصول الحياة للقاتل وللآخرين، قال في القصاص حياة، بينما في مقولة الجاهليين القتل أنفى للقتل، يعني القتل أنفى للقتل، يعني القصاص أبعد، يبعد الناس عن ارتكاب جرائم القتل. طيب ماشي، وإذا ابتعد الناس عن ارتكاب جرائم القتل ستحصل الحياة. فعبارة العرب لم تتطرق إلى ذكر المقصد النهائي وهي الحفاظ على حياة الناس وعلى حياة المجرمين أنفسهم، ما ذكرت. عبارة العرب قالت القصاص اللي هو القتل أنفى، يعني يبعد جرائم القتل عن المجتمع. طيب وإذا ابتعدت جرائم القتل عن المجتمع إيش سيحصل؟ الحياة. العرب يريدون ذلك لكنهم لم ينصوا على المطلوب النهائي، وعبارة القرآن نصت على المطلوب النهائي مباشرة وهو حصول حياة الآخرين، فهي أقدر وأبلغ من عبارة العرب. هذه المقارنة الثانية، أن العبارة القرآنية نصت على المطلوب النهائي والنتيجة النهائية وهي محافظة على الحياة، وعبارة العرب اقتصرت على الجزء الأول أن القتل والقصاص يعني ينفي القتل، يعني يبدأ يبعد جرائم القتل عن المجتمع. طيب إذن النهاية اللي هي حصول الحياة لم تنص عليها عبارة الجاهليين بألفاظها. قال وبما يفيده تنكير حياة من التعظيم. كلمة حياة منكرة، والتنكير يوسع يعطينا تعظيم وتفخيم، يعني ولا في القصاص حياة، ما قال الحياة، قال في القصاص حياة. هذا التنكير المراد منه التعظيم، يعني حياة كاملة للمجتمع المسلم، حياة كاملة للمجتمع المسلم، كاملة من حيث النظافة، حياة نظيفة، حياة طاهرة لا يوجد فيها اعتداءات ولا ثأر ولا ولا ولا أي شيء. فكلمة حياة بتنكيرها تستطيع أن تعبئها بالمعاني التي شئت لدلالتها على التعظيم. حياة بهذا العموم، بهذا التنكير، ولكم في القصاص حياة، لكن هذا لا يوجد في عبارة الجاهليين القتل أنفى للقتل، لا يوجد هذه المعاني التي تؤخذ من التنكير، لأنه أصلا لا توجد كلمة الحياة عندهم. قال وبالاطباق وهو الجمع بين متقابلين في الجملة. يعني في عبارة القرآن هناك شيء من البديعيات، البديعيات المعنوية زينة، وهي استخدام أسلوب الطباق والطباق أن يذكر شيئين متناقضين أو في حكم متناقضين في سياق واحد. فكيف القرآن استخدم الطباق استخدام لفظين متناقضين في سياق واحد؟ القصاص موت والحياة حياة. لاحظ لفظين متناقضين متضادين في سياق واحد، بينما العرب إيش استخدموا؟ ما استخدموا ألفاظ متناقضة، قال القتل أنفى للقتل، استخدموا في كلا الموضعين كلمة قتل وقتل، ما استطاعوا أن يأتوا بطباق. فالقرآن متفوق إذن في جمالية بديعية اللي هو ما يسمى أسلوب الطباق في علم البديع هذا، يعني هو تزيين، لكن تزيين يعطي جمالية للنص للعبارة. في القصاص يعني القصاص موت، يعني في القصاص في الموت حياة، ما أجملها، في الموت حياة، كيف الموت يولد الحياة، بينما عبارة الجاهلية القتل أنفى للقتل، ما أعطونا هذه الجمالية في المقابلة. فإذا عبارة متفوقة. قال باستغنائه عن تقدير محذوف، كما قلنا في القصاص حياة إيجاز قصر، ما في أي شيء محذوف، لكن في عبارة الجاهليين هناك شيء محذوف في الحقيقة، عبارة الجاهليين فيها شيء محذوف، فيمكن أن تصبح من إيجاز الحذف وليس من إيجاز القصر. عبارة الجاهليين إيجاز حذف وليست إيجاز قصر. طيب إيش المحذوف في عبارة الجاهليين؟ قالوا التقدير على عبارة الجاهلين القتل أنفى، أنفى هذا أفعل تفضيل صح؟ جاء مجردا من ال ومن الإضافة، ودرست في قطر الندى أن أفعل التفضيل إذا جاء مجردا من ال ومن الإضافة ينبغي أن يكون بعده من تجر المفضول، من حرف الجر من تجر المفضول، أقول محمد أفضل من سعد، هند أفضل من دعاء. فهنا بما أنه أفعل التفضيل مجرد من أل ومن الإضافة فيجب أن يأتي بعده من تجر المفضول، هنا أنفى أفعل تفضيل صح؟ وهي مجرد من أل ومن الإضافة فينبغي أن يكون بعدها من تجر المفضول، هل توجد في الجملة؟ لا، إذا لابد أن نقدرها. فالتقدير القتل أنفى، يعني القصاص أنفى للقتل من تركه، أي من ترك القصاص. القصاص المعبر عنه بكلمة القتل الأولى، القتل أنفى للقتل، يبعد القتل عن المجتمع أكثر من إيش؟ من ترك القصاص. فالتقدير القتل أنفى للقتل من تركه، فإذا في شيء محذوف، عبارة القرآن تفوقت أكثر. وهناك يعني مقارنات أخرى لا أريد أن أستغل يعني أستهلك الوقت في ذلك، لكن أردت أن أعقد مقارنة حتى تعرفوا كيف أن القرآن على درجة عالية متناهية في الإعجاز والإيجاز. إذا هذا هو النوع الأول أحبتي من أنواع الإيجاز، وهو ما يعرف بإيجاز القصر، أن تعبر عن معاني مقصودة لديك بألفاظ أقل من الألفاظ الموضوعة ابتداء من دون أن يكون هناك حذف شيء، يعني لا يكون الإيجاز بسبب حذف شيء من السياق، لا، أنت ابتداء استطعت أن تقلص الألفاظ مع المحافظة على المعنى من دون حاجة إلى حذف شيء. النوع الثاني من الإيجاز هو ما يسمى إيجاز الحذف. إيجاز الحذف من اسمه إيجاز حذف، يعني هو الإيجاز الذي نتج في الجملة أو في السياق أو في المقطع بسبب حذف شيء، لذلك سمي إيجاز حذف. وكما بينت لكم أن الحذف قد يكون حذف شيء من جملة، حذف جزء من جملة، قد يكون حذف جملة كاملة من السياق، قد يكون حذف جمل من السياق، وكل هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إيجاز الحذف. فمثال على إيجاز حذف بحذف جزء من الجملة ما ذكرته لكم قبل قدر على السبورة، لما سألني ما اسمك إيش أجبت؟ إبراهيم، وأسقطت المسند إليه وهو اسمي. فهذا إيجاز من خلال حذف المبتدأ، وكل ما ذكرناه، انتبهوا القاعدة هذه، كل ما ذكرناه في حذف المسند إليه أو حذف المسند أو حذف المتعلقات المفعول بها وغيره من المتعلقات، كل ما ذكرناه من الحذف هو نوع من الإيجاز، ونوع من الإيجاز، أي حذف هو نوع من الإيجاز يسمى إيجاز حذف، لكنه حذف جزء من الجملة. طيب ننتقل إلى النوع الجديد في إيجاز الحذف، فهو حذف جملة وليس جزء من جملة. إحنا الحالة الأولى إيجاز حذف لكنك تحذف جزء من الجملة، هذا واضح درسناه سابقا لا أريد أن أعيده وأن أتعب نفسي فيه كثيرا. انتقل إلى القسم الثاني من إيجاز الحذف، وهو إيجاز بحذف جملة كاملة، بحذف جملة كاملة. انظروا المثال، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب، لا عصاك الحجر. موسى سأل ربه السقيا لقومه، فربنا إيش قال له؟ اضرب يا موسى بعصاك الحجر. إيش جاءت الآية بعد ذلك؟ مباشرة، فانفجرت منه 12 عينا. هناك جملة محذوفة من السياق، صح؟ إيش هي؟ فضرب موسى الحجر فانفجرت. جملة فضرب موسى الحجر محذوفة، محذوفة لأنها واضحة من السياق فلا داعي لذكرها، فكان الأنسب أن يكون لك إيجاز. لو كان لك مساواة، لو أراد الشارع سبحانه استخدام المساواة لكانت المساواة تقتضي أن يذكر فضرب موسى الحجر فانفجر منه 12 عينا، هذا هو المساواة، المعنى بالألفاظ المطابقة له، لكن نوجز فنؤدي المعنى ويكون واضح للسامع المعنى كاملا من دون الحاجة إلى ذكر جميع الألفاظ والجمل، نختصر، هذا إيجاز. فربنا سبحانه قال إذا استسقى موسى القوم يقول اضرب بعصاك الحجر فانفجرت مباشرة، وهناك معنى واضح لدينا وإن لم تأتي عبارة لتدل عليه، وهي أن موسى ضرب الحجر، حذفت هذه الجملة. طب ننتقل إلى إيجاز بحذف عدة جمل نأخذ، هذه كثيرة أحبتي في القصص القرآني، إيجاز من خلال حذف عدة جمل وليس جملة واحدة فقط، حذف عدة جمل. انظروا لقصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام بعد أن أخبر الرجلين بتأويل رؤياهما، الفتيان كان معه فتيان في السجن، وأخبر أحدهما أنه سيعود إلى قصر الأمير والحاكم ليعصر الخمر من جديد، وأن الآخر سيصلب ويموت. المهم ووقع فعلا تحقيق لهذه الرؤيا، الرجل الذي أول موسى رؤياه بأنه سيعود إلى قصر الأمير والملك ليعصر الخمر عاد. ومرت سنوات، وطبعا يوسف عليه السلام، قلت موسى ربما ذهب ذهني، يوسف عليه السلام قبل أن يخرج هذا الرجل ماذا قال له؟ قال له اذكرني عند ربك، لما تروح الملك اذكر أن هناك رجل مظلوم في السجن، سجن ظلما. هذا الرجل ما صدق يطلع من السجن ونسي أمر يوسف عليه السلام، وعاش أيام حتى ربنا سبحانه وتعالى قدر أن الحاكم يرى الرؤية المشهورة إني أرى سبع بقرات سمان يكون سبع حجاف، وطلب من الحاشية أن تؤول له هذه الرؤية، ما عرفت الحاشية قالوا الغاث وأحلام. فهذا الرجل الذي يعصر الخمر للملك تذكر يوسف عليه السلام في السجن، فإيش قال للملك؟ قال أنا أعطيك تأويل هذه الرؤية لكن أرسلني إلى السجن، هناك من يحسن هذا الكلام. فإن جاءت الآية القرآنية تقول وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، اتذكر يوسف عليه السلام بعد سنين، تذكر يوسف بعد السنوات، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، إيش قال للملك؟ أنا أنبئكم بتأويله، أنا أعطيك تأويل هذه الرؤيا فأرسلني للسجن، هناك من يتقن هذا التأويل فأرسلون. طيب الآن لاحظوا كيف انتهى المشهد، أسدل الستار هنا. المشهد الجديد، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. ألاحظ غير الانتقالية النوعية في المشهد، المشهد انتهى، هذا الرجل يقول للملك أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فجأة يوسف أيها الصديق. إذن هناك جمل كثيرة محذوفة بين المشهد الأول والمشهد الثاني، وهي أن هذا الرجل ذهب إلى يوسف في السجن وسلم عليه وسأله عن حاله، وأكيد صار بينه وبين يوسف دردشة، وين يا فلان نسيتنا وما خبأ، صح؟ أكيد مش عاد أول إشي يوسف أيها الصديق، لكن كل هذه الجمل محذوفة لأنه لا فائدة مرجوة من ذكرها في السياق، صحيح؟ أن الرجل ذهب، ما هو واضح أنه ذهب، ومعلوم أنه أكيد لما جاء في يوسف استقبله، كيف أخبارك؟ كيف أمورك؟ وسأله، هذا واضح لكل إنسان يتابع المشاهد ويعرف حال الناس في الحياة الدنيا، فلا داعي إذن للتنصيص على أشياء واضحة ولا فائدة مرجوة منها، ولا فائدة مرجوة منها. فإذا هنا عدة جمل تم حذفها من السياق إيجازا، فإذا الإيجاز إيجاز الحذف قد يكون بحذف جزء من الجملة، قد يكون بحذف جملة كاملة، وقد يكون بحذف عدة جمل. طيب الآن هذه المسألة الأولى، تقسيم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف. المسألة الثانية تتعلق بإيجاز الحذف فقط، تتعلق بإيجاز الحذف النوع الثاني من الإيجاز، وهو أن الشيء المحذوف ألا ينبغي علينا أن نقدره؟ الآن إذا قلنا هناك شيء محذوف من جملة أو جملة محذوفة كاملة أو عدة جمل محذوفة علينا أن نقدرها. فالآن ما هو كيف سيكون تقدير هذا الشيء المحذوف؟ ما هو الشيء أو ما هي الأدلة التي ستعينني على معرفة ما هو الشيء المحذوف من السياق؟ على الإجازة الحذف كما قلنا قائم على وجود شيء محذوف، إما شيء محذوف من جملة أو جملة كاملة محذوفة أو جمل محذوفة. ما الذي يعينك أو ما هي الأدلة التي تعين لك ما هو الشيء المحذوف سواء كان جزء من جملة أو جملة أو جمل؟ ما هي الأدلة التي تعين على معرفة وتعيين الشيء المحذوف؟ في الحقيقة هناك أدلة كثيرة هي التي نستعين بها على تعيين الشيء المحذوف، لكن عليكم أن تفرقوا أحبتي بين مسألتين في الحقيقة، لأن هناك تداخل فيها بين عند البلاغيين. قضية أن الذي يدل على وجود الحذف ابتداء هو العقل فقط، شيء واحد هو العقل فقط الذي يدل على وجود حذف في الجملة أو في السياق كله هو العقل فقط، لكن الذي يدل على تعيين ما هو الشيء المحذوف بالضبط قد يكون العقل وقد تكون أدلة أخرى. لذلك أنا يهمني توضيح الفكرة هاي من البداية حتى إذا شرعتم في دراسة علوم البلاغة تفهموا هذه الفكرة. هناك أمران، الأمر الأول هو أن الذي يدل على حذف في السياق، الذي يدل على حذف السياق هو إيش؟ هو العقل فقط. طبعا كلمة فقط هون أنا أطرحها في هذا المستوى، إن شاء الله في المستويات المتقدمة من البلاغة قد نوسع شيئا فكرة، لكن كثير من البلاغيين ينصون على هذا، يقولون الذي يدل على إنه هذا السياق في شيء محذوف بغض النظر ما هو لسه ما عيناه، بس دليل يدل على وجود شيء محذوف من الجملة أو من السياق عموما، قد تقول أنه محذوف جزء من جملة، جملة كاملة، جمل، الذي يدل على وجود حذف هو العقل فقط، دليل واحد. لكن تعيين ما هو المحذوف بالتحديد، يعني إيش هو المحذوف؟ أنا العقل أخبرني أنه هذا فيه شيء محذوف قال لي، لكن تعيين ما هو المحذوف بالتحديد هذا له أدلة عديدة يذكرها البلاغيون، قد يكون بالعقل أيضا، قد يكون بالعادة، قد يكون ما يسمون الشروع في العمل، وهناك أدلة أخرى أنا لن أستوعبها الآن لكم لأن ابن الشيخ لم نتطرق إليها. طيب لكن أتكلم سريعا، إذا عرفنا الفرق بين الأمرين، الذي يدل على وجود حذف عموما العقل، لكن ما هو الشيء المحذوف؟ تعيين الشيء المحذوف نحتاج إما قد يكون العقل هو الذي يرشد إليه، قد يكون العادة هي التي ترشد إليه، قد يكون الشروع في العمل مثلا هو الذي يرشد إليه. ونأخذ أمثلة على هذا، عندما تسمع في سورة يوسف أيضا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها. الآن كلمة القرية أحبتي هي اسم للجدران والبيوت والجمادات الموجودة ضمن منطقة معينة، صح؟ هذه القرية. لو سألتك إيش تعريف القرية، هي مجموعة من البيوت ملتئمة مجتمعة في منطقة واحدة، هذه القرية. طيب لما يقول واسأل القرية، العقل يدل على وجود شيء محذوف في السياق. ليش العقل دل على ذلك؟ لأن توجيه السؤال لا يمكن أن يكون للبيوت والجدران والجمادات، السؤال يحتاج إلى عقل توجه إليه، صحيح؟ فعندما جاءت الآية واسأل القرية التي كنا فيها، القرية جمادة، فالعقل قال إذن هذه الجملة فيها شيء محذوف، فيها إيجاز حذف العقل. طب ما هو الشيء المحذوف تعيينه؟ هنا ممكن يكون تعيينه من خلال عدة أمور. برأيكم في هذا السياق تعيين الشيء المحذوف ما الذي سيدل عليه؟ أيضا العقل، يعني في هذا السياق العقل دل على الحذف وهو أيضا دل على تعيين المحذوف، أنه واسأل السؤال سيكون إلى من؟ إلى أهل القرية. فلا بد من تقدير كلمة أهل محذوفة، واسأل أهل القرية، كلمة أهل محذوفة صح؟ الذي عين تقدير هذه الكلمة هو العقل أيضا، فالعقل دل على وجود حذف لعدم إمكانية توجيه السؤال إلى الجمادات، والعقل أيضا هو الذي دل على تعيين المحذوف وهو كلمة أهل. فهذا مثال واضح لهذه القضية. طيب مثال آخر يكون فيه الدليل المعين هو العادة، في قصة يوسف أيضا، قصة يوسف مليئة بإجازات الحذف. امرأة العزيز لما جمعت النسوة عندها في البيت، هي سمعت أن النسوة في المدينة بدأنا يتحدثن عنها أنها مشغوفة حبا بيوسف، فجمعتهن في البيت وأعدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالآن هي أرادت أن تستهزئ بهن، امرأة العزيز تستهزئ بالنسوة، قالت فذلكن، يعني هذا ذلك، ذلكن طبعا لأنها تخاطب نسوة، لكن ذلك إشارة إلى يوسف، فذلكن يعني ذاك الشخص، فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني ذلك يوسف هو الذي لمتنني فيه. الآن اللوم أحبتي لاحظوا بتاعت شوية تركيز، اللوم لا يتوجه إلى الأعيان، أنت لا تلوم شخص على عين، أنا لا ألومك على السيارة، لا ألومك على الهاتف، اللوم يتوجه إلى فعل فعلت أنت بهذا الشيء، أليس كذلك؟ اللوم عندما تلوم شخصا هل اللوم يتوجه على عين أم على تصرف اكتسبته بهذه العين؟ اللوم يكون على تصرف اكتسبته فعلته بهذه العين وليس على نفس العين. فلما تقول امرأة العزيز لمتنني فيه، الضمير فيه يعود على يوسف، لمتنني في يوسف، العقل يخبرنا أن هناك شيء محذوف في السياق، العقل يخبرنا وجود حذف. ليه؟ لأن اللوم لا يكون في يوسف نفسه، يكون على فعل فعل بيوسف، اللوم لا يتوجه إلى العين، يتوجه إلى فعل تم فعله بهذه العين. فلا يمكن العقل يقول لا يمكن أن يكون اللوم في يوسف نفسه، أكيد فعل هم النسوة لمن امرأة العزيز على فعل فعلته في يوسف، فكلمة فيه لابد أن نقدر بين الفي والضمير كلمة محذوفة، لمتنني فيه، بين في حرف الجر والضمير هناك كلمة محذوفة ينبغي أن تقدر، ما هي برأيكم؟ ما الذي سيعيننا على تحديدها؟ ليس العقل، تحديد المحذوف لن يكون بالعقل هنا، سيكون بما هو معتاد في مثل هذه القصص، العادة، ما هو معتاد في مثل هذه القصص. هل العادة هل العادة تقول أن النسوة لمنا امرأة العزيز في حبها، تقدير كلمة حبها، في حبها وعشقها ليوسف؟ هل العادة أن اللوم يكون على حبها ليوسف؟ قال علماء لا، لأن الإنسان لا يلام على شيء قلبي خارج عن إرادته، فلا يلومنها على حبها القلبي وتعلقها القلبي بيوسف، ولا على ماذا لومنها؟ لومنها على مراودتها ليوسف، هذا الذي تلام عليه فعل الجوارح. فالشيء المحذوف المقدر هو ماذا؟ المراودة، يعني كأنها قالت فذلكن الذي لمتنني في مراودته، لكنها حذفت كلمة المراودة وأبقت الضمير لمتنني فيه، والأصل لمتنني في مراودته. الآن العقل دل على وجود حذف، لكن تعيين ما هو المحذوف ما كان عقلي، وإنما كان فيه في عادة مثل هذه الأمور والقصص، أن اللوم في العادة لا يكون على الحب في هذه الأحوال، وإنما اللوم في العادة يكون على التصرف الذي نتج وأثمره هذا الحب، أليس كذلك؟ طيب أحياناً يكون تقدير الشيء المحذوف عن طريق ما سميناه مثلاً الشروع في العمل. أعطيكم مثال سهل جداً، دائماً في حياتنا لما نبدأ بأي تصرف المسلم إيش يقول في بداية أي شيء يريد أن يقبل عليه؟ يقول بسم الله، صح؟ بدي أقرأ أقول يلا بسم الله، بدي أكل بسم الله، أسافر بسم الله، أي فعل تشرع فيه تبدأه بإيش؟ بسم الله. الآن بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم هذا جار ومجرور، بسم الله. وأي جار ومجرور لابد أن يتعلق بشيء. ما في جار ومجرور هوائي في اللغة العربية لا يتعلق بشيء إلا إذا كان حرف جر زائد، لكن حرف الجر غير الزائد لابد هو متعلق فعل أو ما يعمل عمل الأفعال من المشتقات. فالآن هنا بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور لابد أن نعلقه بشيء، فقال العلماء نعلقه بفعل. إذن العقل، لاحظوا العقل قال إن الجار والمجرور بسم الله لا يصلح أن يبقى هوائيا، لابد له من متعلق. فإذا هناك شيء محذوف يتعلق به الجار والمجرور، وجود حذف دل عليه العقل، لكن ما هو تعيين هذا الشيء المحذوف؟ لن يكون بالعقل، وإنما سيعتمد على ماذا؟ على طبيعة العمل الذي تشرع فيه. العمل الذي تشرع فيه هو الذي سيعين لنا الفعل المحذوف الذي يتعلق به الجار والمجرور. فإذا كنت أنا أريد أن أقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقرأ، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. طيب إذا كنت أكل أريد أن أكل، بسم الله أكل، أنا قلت بسم الله، لكن الجار والمجرور إيش متعلقه؟ الفعل المحذوف ما هو الذي سيتعلق به الجار والمجرور؟ أكل. إذا كنت أريد السفر أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أسافر. لا، التعيين ما هو المحذوف بالضبط اعتمد على إيش؟ اعتمد على طبيعة العمل الذي تريد أن تشرع فيه، أليس كذلك؟ هو الذي ساعدنا على تعيين المحذوف. إذا قاعدة عامة، العقل يدل على وجود حذف، ولكن تعيين ما هو المحذوف قد نستخدم العقل لنعينه، قد نستخدم عادة، وقد نستخدم الشروع في العمل، وهناك أدلة أخرى لكني اقتصرت على ذلك. لذلك قال ابن الشحنة، أعود إلى الأبيات، وما يدل، قال وضرب الأولي قصرا وحذف جملة أو جملي أو جزء جملة، وما يدل عليه أنواع ومنها العقل. الآن ابن الشحنة في الحقيقة تطرق إلى موضوع واحد، تطرق إلى الأدلة التي تعين المحذوف، ولم يتطرق إلى السؤال الأول وهو ما الذي يدل ابتداء على وجود الحذف. فنقول الذي يدل ابتداء على وجود الحذف هو العقل فقط، هذا هو السؤال الذي لم يتطرق إليه ابن الشحنة. لكن ما هو الشيء المحذوف بحد ذاته؟ ما هو تعيينه؟ ماذا سنقدره بالضبط؟ فهذا له أدلة عديدة. لذلك قال وما يدل عليه، أي ما يدل على تعيينه أنواع. الذي يدل عليه يعني الذي يدل على المحذوف أنواع، منها العقل، منها العادة، منها الشروع في العمل، منها الاقتران، منها المقصد الأظهر أيضا. فهناك أنواع هي التي تعين المحذوف. لذلك قال وما يدل عليه أي على المحذوف أنواع ومنها العقل. فاقتصر على ذكر دليل واحد من الأدلة المعينة للمحذوف هو العقل، وإن كانت الأدلة المعينة كما وضع لكم عديدة. طيب بقي البيت الأخير علينا نختم به هذه المحاضرة وباب الإيجاز والإطناب، وهو قوله وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل. قال الثاني وهو الإطناب، سينتقل إلى الإطناب وسيتكلم لكم عن فوائد ثلاث يستخدم فيها الإطناب: التوشيع والاعتراض للجملة المعترضة والتذييل. فقال وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان، كلمة ثان إشارة للإطناب، لأنه في البيت السابق لما تكلم عن الأول وهو الإيجاز قال وضرب الأول، أي ضرب الإيجاز قصر وحذف جملة أو جمالي. الآن سيتكلم عن الإطناب فقال الثاني، لأنه هو الذي ذكره ثانيا في البداية. فقال وجاء ثان، كلمة ثان المؤخرة هي الفاعل، هي الفاعل لكن تأخر، يعني وجاء ثان اللي هو بين قوسين الإطناب للتوشيع بالتفصيل والاعتراض والتذييل. هذه جزء من فوائد الإطناب، وعلماء البلاغة لما يبحثوا باب الإطناب يتكلمون عن مقاصد الإطناب. لماذا نطنب؟ وإحنا إيش عرفنا الإطناب؟ زيادة الألفاظ عن الألفاظ المساوية للمعنى لفائدة مقصودة. إذن ما هي الفوائد؟ هذا هو بحث البلاغيين في بيان ما هي الفوائد المرجوة من الإطناب. فذكر لنا ثلاثة فوائد أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوشيع. ما هو التوشيع؟ التوشيع أولاً في اللغة العربية ما معنى كلمة موشع؟ توشيع. التوشيع هو التطريز على الرداء. يسمى هذا إيش؟ توشيع. يعني يكون عندك رداء تقوم مثلاً بتطريز الأكمام أو بتطريز شيء أو بتطريز مثلاً هذه المنطقة أو الغبة أو ما شابه ذلك. هذا يسمى كله إيش؟ توشيع. تطريز في رداء أو ما شابه ذلك. أخذ علماء البلاغة كلمة التوشيع من دلالتها اللغوية الأصيلة واستخدموها وأطلقوها على فائدة من فوائد الإطناب. طيب ما هو التوشيع عند البلاغيين؟ التوشيع عند البلاغيين أحبتي أن تذكر لفظا مثنى أو لفظا مجموعا ثم تقوم بتفصيل هذا اللفظ المثنى، تفصيل مفردات هذا اللفظ المثنى أو تفصيل مفردات هذا اللفظ المجموع. أعيد، يعني أنا أعطيك تعريف تسهيلي قبل أن آتي لتعريف الشيخ النصيف. التوشيع أن يذكر المتكلم في كلامه لفظا مثنى ثم يقوم مباشرة بتفسيره بذكر أفراده من خلال التعاطف، يعطف الأفراد على بعضها، أو أن يذكر جمع ثم يبين أفراده أيضا من خلال التعاطف. والغالب والغالب في التوشيع أن يقع في كلام العرب في آخر الجمل. استخدام أسلوب التوشيع أن تذكر مثنى ثم تفسره، أن تذكر جمع ثم تفصله، في العادة عند العرب يكون في آخر الجمل، لكن يمكن يكون في المنتصف في البداية ممكن. أعطيكم مثال على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان. ويكبر معه إيش؟ اثنان. لاحظوا كلمة اثنان، مثنى فصلت. إيش هم الاثنين؟ قال: حب المال وطول العمر. الآن إذا كبرت إيش يكبر معك؟ عمرك يكبر معك، أليس كذلك؟ كان عمرك 20 أصبح 30 أصبح خير، يكبر معك عمرك ويكبر معك أيضا حب المال. سبحان الله، كلما ازددت في العمر كلما ازددت حرصا على المال وعلى الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان. لاحظ لفظ مثنى ثم فصلت بعد ذلك مباشرة اثنان. إيش هم؟ حب المال وطول العمر. فهذا مثنى تم تفصيله. هذا الأسلوب أن يذكر مثنى ثم تفصله هذا يسمى أسلوب التوشيع، وهذا إطناب. لماذا هو إطناب برأيكم؟ لأنه كان بالإمكان أن نختصر ابتداء وأن نؤدي هذا المعنى بألفاظ أقل، صح؟ كان بإمكان الحديث يكون: يكبر ابن آدم ويكبر معه حب المال وطول العمر، من دون النص على كلمة اثنين. فالنص على كلمة اثنين سبب إطنابا، لكن هذا الإطناب له فائدة. إيش هو؟ ترسيخ المعنى وتأكيده وتقريره في ذهن السامع، لأنه حصر لك إياه: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، ثم تفصل حب المال وطول العمر. هذا عند العرب يؤدي إلى ترسيخ الأفكار ويؤكدها أكثر وأكثر، فإطناب مقصود هنا. طيب، من الأمثلة المشهورة عندنا: المرء بأصغري قلبه ولسانه. بأصغري، لاحظوا كيف جاءت في آخر الجمل، المرء بأصغري. كان بإمكاني أقول المرء بقلبه ولسانه وأؤدي المعنى بألفاظ مساوية له، لكنني أحببت أن أنص على لفظة زائدة، كلمة بأصغري قلبه ولسانه، للتقرير أيضا أكثر وأكثر، ولتبقى مثل المثل لا ينسى. لما أنت دائما، إحنا لماذا لا ننسى هذه الجملة؟ لأنها مرتبطة عندنا بكلمة أصغرين، المرء بأصغري قلبه ولسانه. كذلك يقولون: للمرأة ستران، الزوج والقبر. للمرأة ستران، المرأة يسترها شيء، هيك الأصل، المرأة يسترها القبر أو الزوج، وهذه من المقولات المشهورة عند العرب: للمرأة ستران. ثم جاء التفصيل، لاحظ تثنية ثم تفصيل، تثنية ثم تفصيل. طيب، إذا هذا أسلوب التوشيع، فلاحظوا كيف أنك أنت تذكر لفظة الجمع ثم تفصلها، تذكر لفظة المثنى ثم تفصلها، مع أنه كان بإمكانك أن تستغني عن لفظة الجمع ولفظة التثنية، لكنك أحببت أن تذكرها. وفي الحقيقة التوشيع عندما تدرسون كتب البلاغة إن شاء الله تجدونه يدرس ضمن مبحث عام في باب الإطناب، وهو مبحث الإيضاح بعد الإبهام. علماء البلاغة لما يتكلموا عن الإطناب يتكلمون عن فوائده، فيقول: أول فائد من فوائد الإطناب الإيضاح بعد إبهام، أن تذكر شيء مبهم ثم تفصل وتوضح، وهذا فيه له فوائد عديدة، توكيد، استنذار، تقرير، تنبيه، له فوائد كثيرة. لكن أنا هذه الفائدة التي أردت أن أوصلها أن علماء البلاغة يبحثون التوشيع ضمن مبحث الإيضاح بعد الإبهام، لأن التوشيع فيه إيضاح بعد إبهام. أنك ذكرت المثنى مبهما ثم فصلته، المرء بأصغري إيش هو؟ إبهام صح؟ أصغري قلبه ولسانه وضحت، إيضاح بعد إبهام. للمرأة ستران، وإحنا درسنا سابقا أن الإيضاح بعد الإبهام يقرر المعنى في ذهن السامع، لأنه يصنع شيء من التشويق للمرأة ستران. أكيد راح يصير عندك جد يعني هيك محاور، إيش أمهم السترين صح؟ كذلك يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان كأنه لغز، بيصير عندك فضول تعرف ما هما الاثنان. فهذا يسمى أسلوب الإيضاح بعد الإبهام، والعرب تحبه كثيرا. وقد مر معنا سابقا أحبتي في أمثلة حذف المفعول به، لما قلنا عن حذف المفعول به، ولو شاء الله ولو شئنا لجعلنا الناس أمة واحدة. المهم لما ذكرنا قضية لو ما شاء أنه يحذف مع المفعول به كثيرا اكتفاء بجواب الشرط، اكتفاء بجواب الشرط. لماذا؟ لاستخدام أسلوب الإيضاح بعد الإبهام. لو شاء إيش شاء؟ جاءك في الجواب. ولو شاء ربك لجعل الناس مثلا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ما قال ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة لجعلهم، قال ولو شاء ربك حذف المفعول به وقدروا حتى يعمل لك تشويق، إيش شاء ربك؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. تمام. هذا إذن التوشيع. ننتقل سريعا للاعتراض. الاعتراض باختصار واضح، الجملة المعترضة. الجملة المعترضة هي نوع من أنواع الإطناء، لأني أستطيع أن أستغني عنها وأؤدي المعنى من دون الجملة المعترضة، لكن إقحامي للجملة المعترضة في السياق له فائدة مرجوة، له فائدة مرجوة. قد يكون المراد منه التنزيه، قد يكون المراد من الجملة المعترضة الدعاء. والجملة المعترضة في الحقيقة يعني في ذهني كثير منكم الجملة المعترضة لازم تكون جملة واحدة، وفي الحقيقة لا، الجملة المعترضة قد تكون عدة جمل. الاعتراض قد يكون بعدة جمل ولا يشترط أن يكون بجملة واحدة. فمثال جملة معترضة مشهورة تقول قال رسول الله، بعد جملة معترضة، صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الآن صلى الله عليه وسلم هذه جملة معترضة، لأنه أنا ذكرت الفعل والفاعل، قال رسول الله، والأصل أن آتي بالمقول. الآن صلى الله عليه وسلم هذه جملة معترضة، ذلك توضع في علم الترقيم بين خطين، أليس كذلك؟ والمراد من الاعتراض هنا والفائدة المرجوة من هذا الإطناب هو الدعاء. قال الإمام الشافعي بن قوسين، إيش تقول؟ رحمه الله. قال أبو بكر بن قوسين رضي الله عنه. لاحظ هذه كلها جمل معترضة المراد منها الدعاء. طيب أعطيك مثال على عدة جمل معترضة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إيش بعدين؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعدين إيش كملت الآية؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. لاحظوا الآية تتكلم عن موضوع الحيض والإتيان النساء والعلاقة بين الرجل وزوجته، أليس كذلك؟ تمام. الآن إقحام إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ضمن هذا الجو، هذا يسمى جملة معترضة. ولاحظوا أكثر من جملة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أتى هذا الاعتراض أكيد لمقصد، أكيد لمقصد، إن ربنا بدي يوصل فكرة سريعة من خلال هذا الاعتراض. فجاءت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآن ممكن نستغنى عن الجملة المعترضة خارج سياق القرآن وننتقل مباشرة من عند فأتوهن من حيث أمركم الله إلى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم، هذا هو السياق الكامل. الآن الآية انفصلت، فأتوهن من حيث أمركم الله، جاءت جملة معترضة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثم عادت الآية لإكمال الموضوع نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا اعتراض فيه تبيين لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وهذا أسلوب قرآني رائق، وهو دمج قضايا الاعتقاد والأخلاق في ضمن مسائل الفقه. لاحظوا كيف تدمج مسائل الاعتقاد والأحكام العامة والأخلاق الفاضلة في ضمن كلام عن أدق المسائل عن عشرة الرجل مع زوجته، فهذا عليكم أن تتنبهوا عليه وأن تعرفوا مقاصده. تمام. المثال الذي أتى به الشيخ محمد النصيف قال: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الآن أين الاعتراض؟ سبحانه، لأنه أصل الجملة ويجعلون لله البنات، كان الكفار يجعلون لله البنات، يقولون الملائكة بنات الله، ولهم ما يشتهون من الذكور، فالجملة كاملة ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، لكن أقحمت كلمة سبحانه في المنتصف اعتراضا. لماذا؟ قالوا مبادرة إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا الادعاء، مبادرة إلى التنزيه، ويجعلون لله البنات سبحانه، ثم أكملت ولهم ما يشتهون. فجملة سبحانه لا محل لها من الإعراب، وقعت في أثناء الكلام والنكتة، لعل التنزيه أو المبادرة لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا الافتراء. إذن الاعتراض كما قلنا هي الجمل المعترضة، وهي نوع من أنواع الأثناب. أخيرا التذييل. ما هو التذييل؟ التذييل أحبتي هو تعقيب جملة بجملة أخرى، هذه الجملة الثانية تشتمل على معنى الأولى وتؤكده، وبالتالي على قواعد الفصل والوصل، بما أن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، فإن سنختار الفصل بين الجملتين. ألم نأخذ أن الفصل له أربعة صور؟ الصورة الأولى كمال الاتصال، وكمال الاتصال إذا كانت الجملة الثانية في حكم المؤكد معنويا للجملة الأولى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا فصل لا ريب فيه عن ذلك الكتاب ولم يعطف؟ لأن الثانية في حكم التوكيد المعنوي للجملة الأولى، وهذا النوع قريب من هذه الفكرة. قضية التذييل هو أن تعقب جملة بجملة أخرى. الآن الجملة الثانية في الحقيقة نستطيع أن نستغني عنها، يعني المتكلم يستطيع أن يوصل مقصوده للسامع من دون ابتداء الجملة الثانية، وإنما أتي بالجملة الثانية إطناباً. ليه؟ إطناباً لتأكيد وتقرير المعنى الذي تدل عليه الجملة الأولى. يعني فالجملة الثانية يمكن يستغنى عنها ويؤدى المعنى بدونها، زدناها لفائدة التأكيد على معنى الجملة الأولى، لذلك سميت تذييل، لأن كأنها في الذيل، ذيل الكلام أي في آخر الكلام، لأنك أنت تقرر المعنى بالألفاظ ثم تزيد لفظة تقرر بها معنى اللفظة الأولى، فأنت قررت المعنى ابتداء بالجمل ثم زدت جملة في ذيل الكلام تقرر به معنى الجمل الأولى، فهذا يسمى تذييل، تعقيب جملة بجملة أخرى، هذه الجملة الأخرى الثانية تشتمل على معنى الجملة الأولى لكن لغرض التأكيد. ومنه قوله تعالى، لها تطبيقات قرآنية جميلة جدا تعطي للقرآن معنى جديد في حياتنا، وينبغي لطالب علم البلاغة ولطالب العلم الشرعي عندما يقرأ القرآن خاصة في رمضان أن نلاحظ هذه المعاني وهذه التدبرات. يعني نحن لماذا درسنا علم المعاني؟ حتى نطبقه في تذوقنا للنص القرآني. فلاحظ هنا قوله سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل. وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، بماذا؟ ذيلت الآية، تذيل، إن الباطل كان زهوقا. طب مش في الآية المقطع الأول وزهق الباطل؟ إذن إيش الفائدة من هذا التذييل؟ هذه الجملة الثانية إن الباطل كان زهوقا، ولاحظوا أنه في فصل هون إن الباطل كان زهوقا لم تعطف على وزهق الباطل، لم تعطف عليها، لأنها هي شيء من التأكيد لها، هي تأكيد لزهق الباطل، فبالتالي هذا فيه شيء من كمال الاتصال، فكان لابد من الفصل. إن الباطل كان زهوقا، لاحظوا أن الجملة الثانية كما قلنا مؤكدة ومقررة للجملة الأولى، جملة زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فهذا تقرير وتوكيد. طيب نعطي مثال آخر على تقرير وتوكيد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم بماذا بدأت الآية التي تليها؟ كل نفس ذائقة الموت. الآن كل نفس ذائقة الموت، هذه الجملة هي تذييل للجملة وللآية السابقة، تذييل لها لأنها تؤكد المعنى المذكور في الآية السابقة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الآية السابقة بتحكي أن الكل راح يموت، أنبياء وغير أنبياء، صح؟ جاءت الآية التي تليها فيها تذييل في مطلعها لتؤكد معنى الآية السابقة، كل نفس ذائقة الموت. ولاحظ أنه لم تعطف، ما قال هو كل نفس، لأنه الجملة هذه كل نفس ذائقة الموت هي توكيد، منزلة منزلة التوكيد للجملة السابقة، كل نفس وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هي توكيد لتلك الجمل، فلم تعطف عليها بل جاء الفصل، لأن هذا كمال اتصال. إذن طبعا كل نفس ذائقة الموت هذا إطناب، وإن الباطل كان زهوقا أيضا هذا إطناب، ويمكن أن نستغني عنه ابتداء لو خارج سياق القرآن، لكن لماذا أطنب القرآن من خلال التذييل؟ أطنب لتأكيد معاني معينة يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وزهق الباطل، ثم يؤكد ويقول إن الباطل كان زهوقا، هذا الإطناب بالتذييل إيش يعطي المؤمن في هذه الحياة الدنيا؟ يمنحك ثقة أن النصر لله سبحانه ولعباده الناصرين له، أليس كذلك؟ يعطيك ثقة بأن كل بهارج الباطل وكل ما نراه اليوم من استنزاف للمسلمين وإذلال لهم سيزول في يوم ما، لأن الله تعالى قال إن الباطل كان زهوقا، يعطيك معاني انتصار الحق وانتصار الدين ورفعته. فمحمد صلى الله عليه وسلم بدأ مضطهدا، هجر وأوذي هو وأصحابه، لكن جاء الحق بعد ذلك وظهر، لأن الباطل سيزهق في النهاية. لاحظوا لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوضح فكرة ويجليها لدى القارئين يؤكدها بأساليب الإطناب. الآية كانت بإمكانها أن تقول جاء الحق وزهق الباطل وانتهى الأمر، لكن هناك فكرة ينبغي أن تصل إليه أيها القارئ، إن الباطل كان زهوقا. فكرة الموت في الآية الثانية أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فكرة يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكدها للسامع، فأتى بتذييل ليزداد التوكيد والتقرير لهذه المعاني. فأي تذييل في القرآن لابد تقف عنده، أكيد هناك فكرة ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤصلها ويرسخها في ذهنك، فإياك أن تمر عليها مرور الكرام. إذن هذه أساليب ثلاثة للإطناب، وهناك أساليب كثيرة ندرسها إن شاء الله في المطولات، ذكرنا أسلوب التوشيع وأسلوب الجملة المعترضة وأسلوب التذييل، وابن الشحنة كما قلت لكم اختصر هذا الباب بحكم أن هذه المنظومة مختصرة، وهكذا نكون أنهينا الكلام في أبواب علم المعاني. أنهينا باب الإيجاز والإطناب، عرفنا أنواع الإيجاز، عرفنا أنواع الإطناب، طبعا ليس كلها، عرفنا كثيرا منها، دردشنا وعرفنا تعريف الإيجاز والإطناب والمساواة وكيف نفهم الفكرة عموما. وهذا ختام كلامنا عن علم المعاني. علم المعاني علم فخم عظيم جدا، عليه يتوقف تذوق النصوص القرآنية والسنة النبوية والشعر العربي، على طالب العلم الشرعي وليس فقط طالب العلم العربي أن يتقن علم المعاني، أن يتشبث به، ولنا بإذن الله عودة إليه مرة أخرى في متون متقدمة إن شاء الله أحبتي بعد العيد. نكمل سريعا ما بقي من علم البيان وعلم البديع، ولكن ادرسوا جيدا، فهناك اختبار بعد العيد في أبواب علم المعاني. نسأل الله أن يعيننا على الصيام وعلى القيام وغض البصر وحفظ اللسان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.